القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها سنة أولى أمومة، استشارة طبية، شياكة وأناقة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية. الأسرة منبع الأمان والاستقرار. صلاح المجتمع بيبدأ من الأسرة، وفساد المجتمع بيبتدي برضو من الأسرة. الأسرة اللي بتزرع القيم والمبادئ في أولادها وبترويها بالرعاية والمتابعة. الأسرة اللي بتحيي الضمير في نفوس ولادها وبتخلي ليه صوت مسموع يفوق وقت الخطر، وبتحول الضمير لصديق صدوق لا يفارق ولا يخون. الأسرة اللي قامها أم من عظيمات مصر بحنانها بتعلمه معنى صلاح القلب وطيب النفس، وأب رب الأسرة اللي بيحاول تعليم الدين لحسن واقع الأبناء ضد شرور الزمن. أسرة بتساعد ولادها على مقاومة فساد الناس، وتعرف ولادها قيمة الصدق وحلاوة حفظ الحقوق، وبتحافظ على فطرتهم السليمة اللي اتخلقوا عليها. مكافحة الفساد ما بتكونش إلا بتقوى الله في السراء والضراء، وبالإخلاص في السر والعلن. دعوة للتمسك بالقيم والمثل العليا، للسمو بالروح فوق صراعات البشر من أجل المادة، والتمسك بالمثل العليا والبحث عن القدوة، وليكن لنا في رسولنا الكريم أسوة حسنة، واتخاذ تعليم الدين دستور للحياة. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. لعبتيها صح جدا يا أميرة. مراتك يا كريم، المصور والكاميرا هيسبقونا على الأقصر. لكن هي نرمين ليه مش جاية مع الشباب؟ مش هتقدر تسيب الكافيتيريا لشادي الوحد. بس هي سعيدة جدا ان الفكرة بتاعتها جاري تنفيذها، مش كده؟ وهتحقق نجاح كبير جدا ان شاء الله. هو العدد الفعلي اللي جاي قد ايه تفتكري يا أميرة؟ 40 من شباب مصر مغتربين اتولدوا في الخارج وتربوا في الخارج. أيوة. ونفسهم طبعا اكيد يشوفوا مصر، يشوفوا وطنهم الاصلي. ونرمين يا كريم طلبت من مامتها غادة مرزوق حرم صديقي العزيز اشرف، ايوه، طلبت منها تكلف حد من شباب العيله يستقبل الوفد اللي جاي ويكون الدليل السياحي بتاعهم. ومدام غادة اختارت وقررت، واكيد لقت الترحيب يعني كبير جدا. انا وانت يا كريم والزوجين العزيزين طارق والدكتوره رشا، اعتقد معانا كمان دنيا والمهندس عزمي. لا ده أكيد، وبصراحة أجمل تكليف ومهمة كلها في حب مصر. آخر كلام يا طارق. أيوة، هننزل معهم يا رشا. كفاية أننا نكون مندوبين مصر في استقبال شباب مصر المغتربين. وبرضو خد بالك. إيه تاني يا حبيبتي؟ أميرة المذيعة الخطيرة. المذيعة الخطيرة القديرة مالها؟ يمكن تطلب أن وجودك يضيف حاجة جديدة. يعني هيكون في ايه زيادة؟ عزمي جوز دنيا صاحبك وحبيبك ومهندس بحري في شركة سياحة كبيرة. كويس، ايه كمان؟ هتطلب منك رحلة بحرية على الساحل المصري بالباخرة اللي هو قبطانها ومهندسها. طيب ودي تيجي ازاي؟ أميرة هتصور ويبقى اعلان كبير للشركة ومش هيدفعوا حاجة. يا ولاد الايه ده، انتوا بقى مظبطينها مع بعض، بس طلب سهل والشركة اكيد هترحب جدا. خلاص انا هكلم عزمي. تمام. برافو يا رشا، برافو، فريق التصوير جاهز وهنطلع مع الشباب الاول الاقصر واسوان. اكيد، ما هو ده مطلبهم الاول وامنيتهم الغالية، عايزين يشوفوا اثار حضارة وطنهم. ده كريم. ايوه يا كريم. الشباب على وصول يا أميرة. أيوة، ما هو فريق التصوير كله في مطار الأقصر. وبرضو نرمين كلمت غدا من نيوجيرسي. عارفة، وقالت لها إن الشباب قدامهم ساعتين ويوصلوا مطار الأقصر. هو أنا منتظركم في مطار القاهرة يا أميرة. ها؟ تمام، أنا ورشا وطارق جاي حالا ياخدنا معايا للمطار. إن شاء الله هنكون في مطار الأقصر قبل وصول الشباب من نيوجيرسي، وفريق التصوير جاهز هناك ومستعد. يلا يا رشا يلا. كلها عرفت ان شباب المصريين المغتربين جايين. كل ده من أميرة يا رشا. فريق التصوير عمال يصور والاعداد عمال يرسل والعرض على الشاشة متواصل وقنوات تانية بتنقل عن قناتكم يا أميرة، ما هو الحدث مهم طبعا. وقبل الباخرة اللي هتنقلهم من الأقصر لأسوان في مفاجأة جميلة جدا. مين اللي عامل المفاجأة دي؟ اللي محضرنها أبناء الأقصر الغاليين. يا سلام، ربنا يحميهم. سنة أولى أمومة، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة حنان راضي، استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المستمعين. العند في الأطفال وخصوصا الصغيرين اللي للأسف بعضهم لما بيكبر العند بياخد صور مزعجة جدا للأسرة، فمن البداية كده إزاي أعالج موضوع العند ده؟ العند عند الأطفال ده فعلا شكوى كبيرة من ناس كتيرة، بس ساعات بيبقى متشخص غلط، بيبقى متشخص إنه عند وهو بيكون عايز يثبت إنه هو موجود. يعني مثلا الطفل وهو عنده مثلا نقول من 9 شهور لسنة، سنة وثلاث شهور، عايز يبدأ يأكل بنفسه، ماما مش راضية، عايزة هي لسه تأكله في بقه، ده غلط. أنا بقول لها هو مش عنيد، هو عايز يوريكي إنه بيعرف، ساعديه. أنا كبرت يا ماما. ساعديه إن هو يقدر. يعني إحنا لما بنعمل لأولادنا حاجات هم يقدروا عليها إحنا بنعوقهم مش بنساعدهم. أنت خايفة إن هو ما يأكلش الكمية كلها أو خايفة إنه يبهدل نفسه، ده غلط. هو طفل ولازم يبهدل نفسه، وإيه المشكلة نغير، ولازم يتعود، ومرة هتيجي في بقه ومرة هتقع على هدومه، مفيش أي مشكلة أبدا. أنت بتشخصي إنه هو عند، هو مش عند، هو بيحاول يفهمك إنه هو يقدر، بيجرب، ساعدينه يجرب، ساعدينه يكتشف ويتعلم، ده مش عند. أما العند اللي إحنا بنشتكي منه إنه عنيد، ده بيتبقى ورثها مننا، احنا بنعنده فبيعاندنا. فعايزين نتخلص من العند، ان احنا نبدأ نلبي بعض الرغبات اللي ما فيهاش اذية. أيوة. يعني طالما هو عايز حاجة دي مش مؤذية ليه ومش حاجة خطر عليه، ما فيهاش حاجة. بس في دايما او يعني امهات بتقف عند حاجات صغيرة قوي عايزة، وبتبقى هي كبيرة كده. انا الحقيقة ببقى مضايقة جدا بشوف المنظر ده، يعني الام بتبقى كبيرة كده والطفل صغير وبتعنده على حاجة هايفة. البس ده، لا مش هتلبس ده يا ماما، عايزة يعني حاجات بسيطة. صحيح. ايه يعني ما يلبس صح طالما صح. يعني مش معقول هيلبس الصيفي في الشتوي. أيوة. وهنقول له لا البس اللي انت عايز طالما صح. خلاص صح. هي بيبقى في دماغها صورة معينة وشكل معين، وعلى فكرة معظم الأمهات كده. هم عايزين يرسموا خط الولاد يمشوا عليه بالضبط، لا يطلع فوق ولا ينزل تحت. على فكرة ده لا يصح. طبعا خالص، وده بيقتل الابتكار عند الاطفال. أيوة. لان هو خلاص انت عرست ماله خط وعايزاه يمشي عليه وشايفه ان ده الصح، مش شرط يكون هو الصح على فكره، ده صح من وجهه نظرك انت. انا عندي طريقه كمان لطيفه ان انا اعمل من غير ما اقول، يعني انا لو انا عايزه ابني يعمل الشيء انا اعمله الاول، فهو مقلد جيد جدا يعني، فهيتعايش مع الاجواء اللي خارج منها، من البيت اللي خارج منه يعني. ده حقيقي، وهي دي التربيه بالقدوه، ودي افضل انواع التربيه، ان انا ما اقولوش صلي، لا هو هيلاقيني انا ملتزمه في الصلاه فهيطلع هو بيصلي. مش هقوله ما تكذبش، هو شايفني انا طول الوقت ما بكذبش وبقول الحق هيطلع ما بيكذبش. يعني التربيه بالقدوه دي جميله. الوعد طبعا. كمان دكتوره حنين، طالما وعدتي ابنك بشيء ارجوكي نفذيه الحقيقي، ولا الا ما توعدهوش. ودايما الوعد يبقى على قدك. ايوه يعني ما تحلموش بما لا تستطيع. حقيقي يعني. الامهات والاباء اللي هم ما بيحققوش الوعود بيخلقوا ازمه ثقه بينهم وبين اولادهم. أيوة. ما بيثقوش فيهم بعد كده، غير ان هم التانيين كمان هيطلعوا ما بيوفوش بوعودهم، ودي حاجه مش كويسه. فاحنا عايزين دايما تكون حركاتنا وكلامنا معاهم ايجابي عشان ناخد منهم ايجابيه. والان مع الصيف والضحك واللعب والبربشه، بس ناخد بالنا من افعال ومن اي دردشه من غير زعل، هنقول لكم الصح ايه وايه اللي تعمله وايه اللي ممكن تعمليه. كلنا في صيف ساخر جدا. ساخر ايه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. يلا يا أولاد، يلا يا أولاد، يلا يا فكرية، كله حضر شنطته، الشنطة بتاعته تبقى في إيده. يلا يا جماعة عايزين نلحق اليوم من أوله. انتوا مش عايزين تنزلوا البحر ولا ايه؟ انا خلاص يا بابا حددت الشنطة بتاعتي، ده انا حتى لبس المايو بتاعي تحت هدوم عشان اول ما نوصل اسكندرية انزل على البحر على طول. حبيبتي انت حبيبتي يا جودي، انت اللي طلعت بيكي من الدنيا. ايوة كده، احب الناس اللي بتعرف تنجز. وانت يا مازن لابس المايو برضو تحت هدومك؟ ده انا يا بابا لابس المايو ونافخ العوامة كمان. لا عوامة ايه يا حبيبي، العوامة دي مش هينفع ندخلها الميكروباص. ميكروباص ايه ده يا فكري؟ اصلا انا حجزت ميكروباص نسافر بيه اسكندرية بدل باص الشركة. نعم، ازاي تعمل كده من غير ما تقولي يا فكري؟ وليه ميكروباص اصلا؟ ما اتوبيس الشركة نظيف وكمان مكيف. اللهم ليه، مش بيقولك غالي يا فكرية؟ غالي. تذكرة الاوتوبيس غالية جدا، وخصوصا ان بابا وماما طالعين معانا، عايزين ادفع مواصلات بس 2000 جنيه رايح جاي. مين؟ ده انت اللي هتجيب لي جلطة. انت اللي هتموتني. هو انت ابوك وامك طالعين معانا كمان اسكندرية؟ هو انا عايشة ضيفة شرف في البيت ده ولا ايه؟ ما قلت ليش ليه يا فكري؟ قلت اعمل لك سمبرايس. اعمل لك مفاجأة يا فيكو يا حبيبتي. ايه رأيك بقى في المفاجأة اللي انا تجنن دي عاملها لك؟ هي من ناحية مفاجأة تجنن؟ هتجنن، ده هتجنني خالص. عيب يا فكرية. يا حبيبتي الناس الكبار دول ليهم معاملة خاصة، دول بيبقوا بركة الرحلة. يا روحي خلاص، ده انا هدلعك دلع عمرك في حياتك ما شفتيه. خليكي بقى ايه، خليكي فريش كده، فريش. احنا طالعين رحلة بيكينك. بتحجز الميكروباص يا كابتن؟ انا قلت لك كل شخص ليه مكان لشنطه واحده بس. ايه بقى كل الشنط دي يا نجم؟ اولا انا اسمي مش زوق ولا كابتن ولا نجم النجوم، انت تندهلي تقولي يا استاذ فكري وتعدل نفسك كده وانت بتتكلم معايا. انت فاهم يا اسطى؟ ما تاخدنيش يا عم فكري باشا، بس شغلك كتير ودي غلط على العجل. انا قصدي سلامتك وسلامه الفاموليا بتاعتك مش اكتر. لا احنا ما عندناش، احنا طالعين كلنا، ما فيش فانيليا ولا حاجه. اتكل على الله يا اسطى، الشنط نصها فاضي اصلا. انا عاوز اهم حاجة الحج والحجة يقعدوا في مكان مريح. اظن انت شايف انهم كبار في السن ومش عايزهم يتبهدلوا. ولا يكون عندك اي فكرة يا فكرة باشا، انا قاعدوا في الكرسيين اللي وراي على طول، ولا كأنهم قاعدين في طيارة. فريستو كلاس كمان. فعلا فريستو كلاس. يا اسطى اصحى، ايه اللي انت مشغله ده؟ انت مش واخد بالك يا اخينا ان في اطفال ما يصحش يسمعوا الكلام ده ولا ايه؟ وكمان في ناس كبار في السن ما ينفعش نزعجهم بالطريقه دي. ايه بقول لك ايه بقى يا عم فيكي باشا، انت طلبت مني اقعد الحج والحجه في مكان كويس وانا نفست. جيب لي معاك شنط قد كده متقلي العربيه. وبرده ما نطقش، بس عدم المؤاخذه بقى ما تتدخلش في مزاجي معلش. انا ما بعرفش اشغل ميكروباص ده الا لما افول دماغي بالاغاني العظمه دي كلها حكم ومواعظ. يا سلام حكم ومواعظ وبتفول دماغك. طب يا سيدي شغلنا حاجه كويسه، شغلنا الست ام كلثوم او الاستاذ محمد عبد الوهاب. انتقي يا اخي، انتقي على دمك. ايه يا فكري جو دار المسن انت؟ واقف تطلب مني وشغل لك اغنيه لعبد المطلب ولا طقطقه لسيد درويش؟ ماما انت اللي بتقول كده يا ماما، ده انا خايف عليكي من الازعاج. يا اخويا ولا ازعاج ولا حاجه، خلينا نفرح. انا بس عايزك تقول للسواق ينزلني عند اقرب استراحه. قال لها هموت وعلى الحمام. من عينيا يا ماما الا الحاجات دي لا لازم ننزل. والنبي يا اسطى الله يسترها معاك على جنب. قال الحاجه بس عايزه تدخل الحمام. اذا سمحت العربيه ضيقه. يو بقى يا فكي باشا، احنا على طريق سيء. على جنب ايه اللي هقف عنده ده؟ وبعدين احنا مش دخلنا السياحه قبل ما نطلع بالميكروباص؟ ما دخلتوش الحمام ليه بس ساعتها؟ انت زي راجل، انت تكلمني بالطريقه دي؟ الله ده راي حاجه، ما ينفعش كده، ما يصحش كده. طب اتكي بقى على غني الزفت دي لحسن اكسر الجهاز ده 100 حته. خلاص يا حاجه، هدي اعصابي، حقك عليا. هحاول اقف اقرب استراحه عشانك بس انت يا ام. ما تقلقيش يا فكري، الوضع اختلف يا فكري، ما فيش سيطرة تاني من أمي يا حبيبتي يا فكري. ده احنا شكلنا هنشوف عجب العجاب في المصيف ده. أوه يا فكرية، مش قلتلك خليكي فريش كده؟ احنا في رحلة بيكينيك. يا خبتي، شفت؟ مش قلتلك مفيش فايدة؟ انا خلاص تعبت، انا طقت، منك لله منك لله، انا اللي حبهرك، انا اللي حبهرك. ابقى فريش يا اخو. يا دي النيلة ناقصيك يا وشي الفرقة. مش كفاية الحظ والزلقة والخلقة اللي احنا فيها دي؟ ما تقلقوش يا جماعة، هما 15 دقيقة كده والدنيا هتبقى تمام. همتكوا بس انتوا معايا جاية عشان ينجز. نعم يا حبيبي نعم، انت عايزني انزل؟ انا فكري بيه انزل غير معاك كوشت العربية؟ ده ايه اللي تلقيمة اللي انا فيها دي؟ يا لهوي يا فكر البنت هتفقص يا فكر، البنت هتفقص من كتر الحر. شوف لك حل في العذاب اللي احنا فيه ده والخلقة دي. بطلي ندم يا فكرية. هو ايه؟ انا مال انا؟ هو انا اللي فرعت الكوشت يا فكرية؟ ما انا معاك في العك اللي احنا فيه ده. قصدك تقول انك سبب العك ده يا فكري؟ ازاي يا راجل؟ ازاي تعرض مراتك واولادك وابوك وامك للبهدله والاهانه دي؟ مش بسامحك يا فكري. وكمان حد عليك دعوة ولية في عز الظهرية يا فكري يا ابن سعدية المفترية. يا عيني يا فكرية، صحيح جات الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. بصراحة انت غلطان المرة دي يا فكري، العنصر الأساسي للاستمتاع في أي رحلة هو الراحة. احنا بنطلع رحلة يا جماعة عشان نفصل عن المسؤولية والتعب والإرهاق والضغط اللي بنعيشه طول السنة. انت حسبتها غلط المرة دي يا أستاذ فكري، وللأسف خلصت حلقتنا مع فكري وفكرية وأفكارهم الجهنمية. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا، صيف ساخر جدا، أداء تمثيلي حاتم محسن، عمر عسران، هندي سلام، رحاب عبد الرحمن. صيف ساخر جدا، إخراج نسرين لطف. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور حسين زهران استشاري جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك، أهلا بيك. الله حضرتك بخير يا دكتور. دكتور حسين، الجيم وألام العظام، يعني إمتى يعني أمارس رياضة بأمان وبدون الإصابة بالألام بعد ممارسة التمرينات الرياضية؟ هو طبعا عشان الجيم دلوقتي بقى يعني زي أصبح منتشر وبقى زي الموضة دلوقتي، أو أسلوب حياة، ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، ظاهرة صحية، لكن عشان ناخدها لازم ناخدها بمحاذرها. يعني بمعنى إيه؟ إن أنا لما أروح الجيم المفروض بيبقى على إيدين ناس متخصصة فهم يعني إيه أحمال على العضلات وفهم أحمال العظام، ومش كل واحد بيبقى ينفع له تدريب زي التاني سواء في شكله أو مدته، فلازم يبقى الموضوع ماشي بتدرج وما يبقاش كل واحد زي التاني، ويراعى في هذا السن ويراعى بكده ان هو الانسان ده مارس قبل كده الحاجات دي ولا ما عندوش فكرة عنها، عشان لما يبتدي يخش في مجال الجيم وفروع الالعاب او الممارسات المختلفة داخل الجيم تبقى بالنسبة له مصدر رياضة مفيدة وممتعة ومش مصدر ألم فيما بعد لما يعمل تمرين جامد عليه بإجهاد جامد على العضلة فيبتدي يحس بألم بعديها، يبتدي يكره إنه يروح الجيم أو يتأخر عن مروح الجيم فتبقاش العملية منتظمة فتبقى عملية زي دايرة مغلقة، يتألم فما يروحش فيتأخر شوية يروح تاني يجيله دايرة إجهاد تاني وهكذا. لكن هي لازم في انتظام وفي تدرج وفي معرفة بالأحمال اللي تمشي مع واحد ما تمشيش مع التاني. إنسان بدين غير إنسان وزنه متوازن ومعقول، إنسان مارس رياضة إنسان ما مارسي ده يفرق عن ده طبعا. إنسان عنده ألم معينة في العظام ما ينفعش مثلا يروح يعمل على طول تدريب بيه، لازم يكون في مسبق إن هو يعرف هيعمل إيه ما يتعبوش ما يوصلش لحد الألم. وكمان يبقى فيه تدريب للعضلات قبليها متدرج، وزي ما قلنا إطالات العضلات وبتاع عشان ما يخشش الإنسان في تمزق في العضلة فتحصل انتكاسة بعد كده. دكتور أحيانا يعني بلجأ الشباب للذهاب للجيم لعمل عضلات في أماكن معينة، وبيكون في يعني تمارين وتمارين شاقة لعمل العضلة، بتنصحوا بإيه؟ ما هو الكلام ده طبعا هو بيبقى نفسه يبقى شكل جسم متناسق، وده حقه ودي حاجة كويسة إن يبقى جسم متناسق وإن العضلات تتكون بشكل كويس، لكن طبعا لازم ياخد في اعتباره إن هو عشان يعمل حاجة زي كده لازم ياخدها بالشكل المتدرج المفهوش حمل على العضلة. العضلة دي كائن حي وحساس جدا وبيتأثر بالسلب وبالإيجاب لكل حاجة حوالينا. أنا عشان أعمل شكل كويس للعضلة لازم أولا يبقى التغذية بتاعتي سليمة، لأن العضلة دي بروتين عايزة أحماض أمينية، يعني عايزة بروتينات وعايزة كمان معادن، عادي دي برضو في الغذاء الصحي السليم الحاجات تبقى كلها متكاملة، غذاء صحي متكامل. وفي نفس الوقت بقى ابتدي اخش على ممارسة الرياضة دي او ممارسة الجيم عشان اكمل العضل بشكل متدرج باوزان متدرجة مش اوزان قوية عالية على الجسم، لانها دي زي ما هي هتربي له عضلة ممكن تعمل له مشاكل وتشوهات في العمود الفقري او مشاكل في المفاصل المختلفة. دكتور حسين، احيانا بيلجأ الشباب لعمل العضلة وبشكل مبالغ فيها بيلجأوا الى المكملات الغذائية، خطورة ده ايه؟ وخاصة بتكون يعني شكل العضلة هو شكل مش طبيعي، وبالتالي بيكون ليها تأثير على العظام وليها تأثير على يعني أجهزة الجسم جميعا. اولا لما بناخد الادويه اللي هي المكملات الغذائيه دي زيادتها طبعا زي ما هتزود لي العضله، دول اشراف طبيب كمان، زي ما هتزود لي حجم العضله اللي هي موجوده في الذراع وفي الفخذ وفي الساق، هي كمان هتزود له حجم العضله بتاع القلب، هيحصل له تضخم في عضله القلب وده ما هوش واخد باله منه وسنه صغير. الحاجه الثانيه ان هو بيكبر شكل العضله دي وبيكبر الكتله العضليه لما تزيد هيزيد وزنه، الوزن هيبقى برضه هياثر على المفصل. انا دلوقتي الركبه دي كانت متعوده تشيل 60 كيلو، دلوقتي بقت بتشيل 70 80، يبقى انا كاني ماشي بال 20 كيلو الفرق دولت شايلهم رايح جاي طالع نازل بيهم، فالمفصل اللي كان بيتحمل ال 60 هيشتكي من تحمل التمرين. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويبقى يومكم سعيد وجميل. النهاردة هنتكلم على مجموعة لونية حلوة قوي، احنا في الصيف والجو جميل، احنا النهاردة هنشتغل على مجموعة لونية حلوة جديدة، درجات من لون البحر، الصيف بقى والبحر والحر والحاجات دي، فهنشتغل على درجات التركوازات مع الأبيض. ممكن نضيف عليها أصفر أو بينك فاتح أو بنفسجي فاتح أو أورنج برضو فاتح، يعني هنشتغل على الألوان البال الفاتحة. هنستعملها إزاي؟ هنستعملها إن إحنا مثلا يعني هو لو فستان عندنا تركواز، هنشتغل على الأكسسوارز والحزام والحذاء بتاعي والشنطة هتبقى أبيض في أصفر. لو أنا عندي الفستان أبيض ده طبعا هيبقى حلل الدنيا جدا، لأن هتحطي أي حاجة من الألوان اللي إحنا قلنا عليها هتمشي معي. أو لو هو فستان أصفر ممكن اشتغل احط بقى التركواز والابيض معي. فاحنا هنشتغل لو هو ساده، لو هو مشجر او منقط او كده هيبقى المهم المجموعه اللونيه دي تبقى موجوده معي. طيب لو انا هلبس جوب وبلوزه او تي شيرت، هيفضل ان الجوب بتاعتي تكون ساده ايا كان لونها، تركواز ابيض اصفر او بينك او بنفسجي الفاتح او الاورنج الفاتح، المهم انها تبقى ساده. وهخلي المشجر بتاعي دايما في منطقة الكورساج من فوق. ليه بقى؟ أولا عشان في فترة الصيف هيفضل ان انا مع بشرتي، وطبعا شوية احنا يعني بنسمر شوية في الصيف عن الشتاء عشان الشمس، فبيفضل ان انا مع بشرتي، لو بشرتي سمرت شوية ان انا لما هحط حاجات فيها الوان ومشجرة وحاجات في منطقة الكورساج قريب من رقبتي ووشي، دي مش هتدي الانطباع بتاع ان انا سمريت، يعني زي ما بيقول بتخفف شوية الشكل اللي أنا سمرت فيه. الناس ما بتاخدش بالها منها، الألوان دي بترمي ضي على وشي فبيغطي على إن أنا أكون اسمرت. الحاجة التانية إن هو بيبقى فيها نوع من أنواع الشياكة. الحاجة التالتة إن أنا عشان كده بقول لكم تليه على أي وزن وعلى أي لون، لكن لو أنا لبست الجوب مشجرة دي بقى هتحدني في هنا، إن أنا مثلا جسم السيدة إيه، في ناس يليق عليها المشجر وفي ناس لا، وممكن يبين الديفوهات اللي عندي، لكن السادة مش هيبين لان عيني هتمشي من عليه، مش هركز، هركز على الجزء اللي فيه الطباعة فوق. عشان كده بقول لكم يفضل ده. هنعمل ايه؟ هنلبس بقى مثلا لو الجيب بيضة هيبقى البلوزة بتاعتي التركواز ايا كان الطباعة اللي فيها والالوانها ايه، هاجي اضيف عليها الاكسسوارز بتاعي كله يبقى بالاصفر. لو هو ذهبي اتس اوكي، لو هو من العجائن واللدائن الجديدة النازلة والريزن والحاجات دي هنبقى لابسين لون اصفر اصفر، يعني معمول، اذا كان بقى بالاحجار، اذا كان مصبوب اشكال، ايا كان هيبقى اصفر. ويفضل ان الشوز والشنطه بتاعتي يبقى درجه اللون الاصفر. لو انا حبيت مثلا اغير والبس بقى مثلا، هاخد مثلا في سيدات بتحب تلبس برضو بجانب اللبس ده مثلا تحط سكارف على الرقبه. السكارف يستحسن يكون بلون الجب، يعني لو الجب بيضة هيبقى السكارف ابيض ويبقى مشجر، او ابيض ساده زي ما تحبي. ابعد تماما، ولو البلوزه مشجره ما ينفعش السكارف بتاعي يبقى مشجر، يبقى هاخده ساده. ممكن لو انا لابسه بلوزه ساده وجيب ساده اخد السكارف اللي انا هحطه على رقبتي باي درجه لون بقى. شكرا ليكم دكتوره وهاد سمير. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.